الأخ يسأل عن حكم التأمين ولأهمية هذا السؤال لعل يطيل فيه الجواب فيه إن الأسئلة تكثر عنه، وهو أنواع ومراتب، ولأن الناس قد يلزمون به فيحتاجون إلى حكمه، ولنا أحيانا وذلك بلاد متعددة إذا لم تؤمن لحقك ضرر، وفي بلاد إذا ما أمن لا يلحقه ضرر وإن كان قد يضيع شيء من حقك. الأصل في التأمين أنه قمار، لأنه مبني على أكل أموال الناس بالباطل، ومبني على إكراه الناس على بذل أموالهم على وجه غير مشروع، ولا يختلف العلماء في تحريم القمار وفي تحريم الميسر، وذلك بأن تدفع مالا لعلك تربح على وجه الحظ لا على وجه البيع والشراء، وقد تخسر، فقد تأخذ أكثر من حقك أضعافا مضاعفة، وقد يذهب مالك. وقد كان القمار محرما في كل الشرائع، وكان معروفا عن أهل الجاهلية، وذلك في بيع حبل الحبلة وغير ذلك. قد حرم الإسلام القمار كما حرم بيع المجهول، كما حرم بيع الغرر، والبيع المحرمة لا تخرج عن قمار أو ربا أو جهالة. وهذا التأمين من القمار المحرم المتفق على تحريمه، وإن كان المعاصرون مختلفين في صور التأمين، لأن منهم من أجازه على معنى أنه نوع احتساب ونوع بر، وأنه تأمين تعاوني، وهذا في نظر، لأن هذا التأمين ليس تعاونيا، إنما هو تجاري بحت، فهم يأخذون مالك ومال فلان عسى ألا يكون شيء من الحوادث في هذا العام فيربحون مئات الملايين. وأيضا هم كناحية عملية لا يلتزمون بالتأمينات، يماطلون بالناس حتى يملوا ويدعوا حقوقهم، وأيضا إكراه الناس على دفع أموال محرم بالإجماع، وأيضا إكراه الناس على التأمين محرم بالإجماع. وقد جاء في الصحيحين حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في جاركم هذا. وعند ابن حبان وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم مسلم إلا بطيب نفسه. ومن أكره على هذا التأمين فإنه لا يدع حقه، ويجب على الملتزم بالعقد أن يلتزمه، وله أن يلزم من التزم بالعقد على نفسه. بمعنى إذا صار هناك حادث فإنك تطالبهم بالتأمين، لأن هذا عقد التزموه على أنفسهم، ومن التزم عقدا ألزم به. ولأن المؤمن لا يعرف قدر ماله، فأنت تدفع سنويا 1000 ريال وهم يتاجرون به أو يرابون، فالمال يزيد، ولا يمكن تحديد القدر الذي تستحقه. وحين تلزمهم بما تزموه على أنفسهم ولو كان أضعاف ما دفعت، ولأن هذا قد يكون سببا لإلغاء هذه التأمينات، ولأن الناس لو ترك حقوقهم كان هذا غرض أصحاب التأمينات. هل كل شخص يتورع يقول أنا لا أريد هذا المال، أخذوا مني مالا بغير حق، لا أستجيب إليهم ولا أطالبهم بشيء، وإذا حصل شيء على السيارة أذهب فأصلحها. لو أن كل شخص على هذا كفرحوا بهذا واستبشروا. قد يقولون الله ما كثر الورعين في المجتمع، وأما التأمين في دول الغرب فإنه نفس الشيء، الأصل فيه التحريم، ولكن أحيانا يكون التأمين مشروعا للشخص لا لذاته ولكن لما يترتب على المسلم من الضرر. وذلك أن النظام الغربيين يختلف عن أنظمة المسلمين، فعندما لم يؤمن على بيته وعلى سيارته يلزمون بأشياء كثيرة ومتعددة. ولما مر رجل من عند بابك وسقط وأنت لم تؤمن لحقت بذلك أضرار كثيرة وأموال متعددة، فأنت تضطر للتأمين لدفع الضرر عن النفس، فيكون التأمين في هذه الحالة مشروعا لأنه ليس لذاته إنما هو لدفع الضرر عن النفس. ولو صدم رجل بسيارتك ومات يلزمونك بغرامة الوليد هذا يموت، غرامة بالموت وغرامة تكاليف أحيانا تبلغ التكاليف أكثر من 1,000,000 يورو أو 1,000,000 دولار، فأنت تتقي ذلك بالتأمين، فيكون في هذه الحالة من باب دفع الضرر ويكون مشروعا حتى لا يلحق المسلم الضرر بنفسه. ومن قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار. وعلى هذا فكل شيء يدفع عنك الضرر المحقق فإنك تفعله. وبهذه الطريقة تستطيع أن تحفظ مالك وتدرى عن نفسك الضرر المحقق. ولأن من لم يؤمن سيضطر إلى دفع مبالغ كبيرة تكون مفسدتها أعظم من مفسدة التأمين، وقد يجرك هذا إلى الحبس الطويل. نعم. أفضل صدقة سقي الماء. الأخ يقول هل ثبت أن أفضل صدقة سقي الماء؟ هذا قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واستدل على هذا غير واحد، لأن أهل النار يقولون أنا فيض علينا من الماء، أو مما رزقكم الله. قد ذكرنا أن بدأوا بالماء، لأن حاجة الماء، حاجة الناس إلى الماء فوق كل حاجة. وهذا يختلف الحقيقة باختلاف الأشخاص، باختلاف الأحوال. فأحيانا تكون صدقة الماء هي أفضل الصدقات، وأحيانا يكون الطعام هو أفضل الصدقات، وأحيانا تكون الحاجة إلى المال فيكون المال هو أفضل الصدقات. والأمر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أفضل الصدقة ما وافق حاجة، أفضل الصدقة ما وافق حاجة. فإذا وافقت الصدقة حاجة فهذه أفضل الصدقات. أما القول بأن الصدقة أفضل صدقات مطلقة فهذا في نظر. من ذلك إذا وجد في البلد بئر والناس ما يحتاجون إلى الماء، فلا نقول أن حفر بئر أفضل الصدقات والناس لا يحتاجونه. فنقول في هذه الحالة ننظر ما هو الأفضل للبلد. إذا قيل بأن الحب أفضل شيء الآن، نقول الحب هو أفضل الصدقات. ثم إذا وجد الحب لا نقول بأن أفضل الصدقات، ننظر لها جوانب أخرى. ومن ذلك بناء المساجد، هو قربة من أفضل القرب وأعظمها وأحبها إلى الله جل وعلا. لكن إذا وجد في المسجد في الحي مسجد لا حاجة إلى مسجد آخر، فلا نقول حينئذ بأن هذا أفضل القرب، لأن أفضل القرب حين لم يوجد. فإذا وجد وصلى فيها المسلمون فلا حاجة إلى مسجد آخر لا يصلي فيه أحد. ولو أن رجلا بنى مسجدا في الصحراء لا يصلي بأحد، ما دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا من الله له بيتا في الجنة. إذا مطلوبنا الصدقة هو وضعها في مواضعها وأن تبذلها في مستحقيها. نعم. كان خالد من ولد أخذه وما عفى عنه بعد ذلك، ورد روايات أيضا أنه قتله، ورد روايات أنه قتله، ورد روايات أنه كان كاتبهم، ورد روايات أنه كان معهم ولم يكن منهم، ورد أنه كان قد نافق وارتد. ما في شيء يثبت هذا، بالتالي أمره مستبهم، ما في شيء نستطيع أن نتحقق منه. أما روايات وهي الواردة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بها وعملها كتله سيئة. جاء في مسلم: أو محاها الله تعالى. وهذه الرواية يحتمل القول بشذوذها، لأن أكثر الطرق قد خلت منها، وليس لمعنى اللفظ أنه أو محاها الله، لأنه ثابت في القرآن. قال الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت. إنما الكلام من حيث الرواية من حيث الصنعة الحديثية. القول بالكذوب هي قول قوي. طبعا الشيخ إذا نوى الوجه الثلاثة ثم بدأ له أن يجعل هذا الشيء، ثم بدأ له كذا يكمل. نعم، قال مثلا بعد الساعة. نعم جيد. الأخ يقول: إذا نوى الرجل وتر بثلاث ثم هو يصلي بدله ويجعلها ركعتين وأراد يؤخر الوتر، وهذا لا بأس به. كثير من الناس يتحرج بأن إذا نوى شيئا يظن أنه لابد يلتزمه، وهذا في نظر. أولا ينبغي أن نفهم أن النية محلها القلب، ثانيا النية يجوز استبدالها بغيرها، يجوز أن لا تنوي وترا فتجعل وترا، ويجوز أن تنوي وترا فتجعله شفعا، هذا كله جائز. ولا كراهة في ذلك. فمن نوى يصلي الوتر ثم بدأ له يجعل ذلك ركعتين، أو صلى الثالثة ثم بدأ له يشفعها برابعة، فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك ولا كراهية، لأن لا دليل على المنع ولا دليل على أن من نوى شيئا ألزم به، فإن من حقه يفعل ذلك. كذلك مسألة النية في الجمع من الصلاتين، من طائفة من الفقهاء كالحنابلة يشددون إذا صلى الظهر مثلا ثم بدأ أو يجمع قال ما نويت، فعند الحنابلة إذا ما نويت قبل الأولى ما يصح أن تجمع، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف، لأن إذا وجد السبب وجدت العلة وجد الحكم، ولا عبرة بقولك نويت أو لم تنوي. وأيضا نية الجمع من الصلاتين لا أصل لها، وأيضا نية الجمع من الصلاتين لا أصل لها ولا دليل على هذه النية. كذلك بعض العام يعتقد أنه لا بد ينوي القصر، إذا ما نوى القصر ما قصر، وهذا لا أصل له. الإنسان إذا يقصر لأجل السفر لا لأجل نوى أو لم ينوي، لا أصل للنية. نعم. صحيح، هذا صحيح، كلام صحيح، وهذا داخل في كلامي السابق أنه متى ما وجد مضرة يقول التأمين الصحي أحيانا يؤمن مع اعتقاد أنه حرام، ولكن لوجود الإهمال في بعض القطاعات فهو يأمن لحفظ حقوقه، وأحيانا سيكون عنده عمال إذا ما أمن لحقه ضرر من جهة الأموال وكثرتها فيؤمن دفع الضرر عن نفسه وليتأمين الدواء اللازم، لأن قطاعات الأخرى تؤمن تهمل إذا ما وجد تأمينا، فهذا جائز لأن هذا يدفع دفع الضرر. إذا وجب إذا أمن عليك فرض في المطار. نعم. هاني. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. هل يدفع ثمنها بذلك الزمن أو بارتفاع الأسعار؟ هو أراد لما استدان الغنم كأن الأصل يردها غنما، يردها غنما يردها مالا. مال أو غنم؟ نعم. مال أو غنم؟ يعني أول مثلا كان سعر مثلا 500، الآن صارت 1500. نعم. هذه ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، الرجل إذا أذن عليه الوقت، إذا دخل على الوقت وهو في بلده وأذن المؤذنون ثم سافر، هل يصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يصلي صلاة مقيم لأن الوقت قد دخل عليه وهو في حال الإقامة. وهذا في نظر، وعن أحمد رواية أنه يصلي صلاة مسافر وهذه أصح، لأن العبرة بالمكان لا بالزمان، لأن العبرة بالمكان لا بالزمان. كما لو أذن عليها الأذان وفي السفر ثم أخر الصلاة ووصل إلى بلده فإنه يصلي صلاة مقيم، وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على هذه الصورة، ولا فرق بين الصورة ولا التي قبلها. إذا أعملنا هنا أن العبرة بالمكان ففي الأولى إذن العبرة في المكان، وعلى هذا إذا أذن عليك الأذان وأنت في بلدك ثم سافرت وخرجت عن عمران البلد فإنك تصلي صلاة مسافر، لأن العبرة بالمكان لا بالزمان. كما لو أيضا لو رجعت من السفر ودخل عليك الوقت وأنت في الطريق ثم أخرت الصلاة إلى قرب حدود البلد وقبل أن تدخل البلد نزلت للصلاة، ففي هذه الحالة تصلي صلاة مسافر لا صلاة مقيم، ولو كنت ترى عمران البلد لأنك لم تدخل البلد، لا عبرة بالرؤية، إنما العبرة بدخول البلد. كما قلنا إنه إذا خرج وفارق العمران قصر، كذلك نقول إذا رجع ولم يدخل العمران قصر، لأن العبرة بالمكان لا بالزمان. أما السؤال الثاني متعلق بحديث الشهيد عند الله ست خصال، هذا قد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وجماعة، وقد روي من طريق بقية بن الوليد عن بحير، وروي من طريق إسماعيل بن عياش. وإسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الحجاز فهو ضعيف، إذا روى عن أهل العراق فهو ضعيف، إذا روى عن أهل الشام فهو ثقة، وهذا من روايته عن أهل الشام. وكذلك بقي بن الوليد إذا روى عن أهل الشام ولم يثبت عنه تدليس فلا بأس بحديثه. وهذا الحديث من الحديث المختلف في صحتها، والأقرب في هذا أنه حديث جيد واحتج بمثله. أما السؤال الثالث المتعلق بالدين، رجل استدان 30 رأسا من الغنم قبل عدة سنوات، والآن غلت الغنم وزادت أكثر من الضعف، كذلك لو استدان مبلغا من المال ثم ارتفعت العملة، أو العكس ثم انخفضت العملة، وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه يرد المال بعينه، غلت الأسعار أو انخفضت الأسعار. المذهب الثاني أنه إن كان الغلاء يسيرا فإنه لا يعتد به، كما كان الرخص يسيرا فيرد المال بعينه. حاس الثالث إذا كان الغلاء فاحشة، في هذه الحالة يرد القيمة، وهذا صح الأقوال في المسألة. إذا كان الغلاء كبيرا أو كان الرخص واضحا ومضرا فإنه يرد القيمة، وهذا قول لفقهاء الحنابلة بحث المسألة في مسألة انكسار السكة. وهذا ظاهر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب في هذه المسألة. فمثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ، يرد قيمتها بما لا يضره، فعلى هذا لا نقول له يرد قيمتها في الوقت الحاضر لأن هذا في ضرر عليه، إنما نقول له يرد قيمتها فيما مضى في وقت الاستدانة، لأن هذا هو الذي وجب عليه. وعلى هذا نستطرد لمسألة مهمة، أحيانا تتفق مع شركة من الشركات لعمارة بيت على تسليم ما يسمى بمفتاح، فيكون المتر مثلا بألف ريال، ثم غلت الأسعار فبلغ المتر 2000 ريال أو أكثر. ففي هذه الحالة لا بد من تغير الحكم، لا يمكن أن يقول ما علينا منك، لأن هو اتفق معك على أن الأسعار ثابتة، وذلك ينبغي في الشروط أن تقيد، يقال ما دامت الأسعار ثابتة، وأما إذا غلت فإن الزيادة ستكون بنسبة الغلاء. وعلى هذا في هذه الصورة لا يلزم عمل اليد، إنما يلزم زيادة قيمة السلعة فقط، لا يلزم عمل اليد إنما تلزم قيمة السلعة فقط. بمعنى إذا كان عمل اليد 100 ريال وكانت السلعة من قبل 100 ريال ثم غلت إلى 200 نلزم ب100 واحدة. أما عمل اليد لا يلزم شيء لأنه ما تغير عمل اليد، هو هو الذي تغير هو قيمة السلعة. واستطرادا أيضا تتميما للفائدة مسألة العوض على التأخر في المدة، كرجل استأجر شركة على أن يبنوا له هذا البيت لمدة عام، ومتى ما تأخروا فإنهم يدفعون غرامة التأخر. هذا الشرط جائز لأنه قد يكون بالتأخر ضرر على رب السلعة، فبالتالي لا بد أن يلتزموا بالعهد، والمسلمون عند شروطهم. ولكن إذا عرض له عارض خارج عن طاقته وعن إرادته فإنه هذه النسبة تؤخذ منه وتلغى، مثل هو أن البلدية مثلا أو الجهات الرسمية أوقفت العمل، فهذا خارج عن إرادته لم يكن بإهمال منه، إنما نلزم بدفع شرط العوض إذا كان بإهمال منه، أما إذا لم يكن بإهمال منه ما نلزم بذلك. ونقول على هذا بأن يمدد له من المدة على القدر الكافي. نعم سورة هود أول تقول من صحها، لم يصحح واحد هذا، هذا الخبر منكر، ولم يصح في يوم الجمعة قراءة سورة معينة، إنما أصح شيء ورد في الباب هو قراءة سورة الكهف، جاء مرفوعا وموقوفا، والمرفوع جاء من رواية نعيم حماد الخزاعي وسيد الحفظ، والموقوف جاء من رواية هشيم عن أبي هاشم والرماني عن ابي مجلد عن قيس بن عباد عن ابي سعيد الخدري قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من نور فيما بينه وبين بيت العتيق. وهذه الزيادة ليلة الجمعة شاذة، فقد خولف هشيم فيه فرواه سفيان وشعبة عن ابي هاشم عن ابي مجلد عن قيس بن عباد عن ابي سعيد بلفظ من قرأ سورة الكهف كانت له نورا فيما بينه وبين البيت العتيق، وهذا اصح، وهذا يعني قراءة سورة الكهف كل يوم، وانه بقدر ما يقرأها يضيء له نور فيما بينه وبين البيت العتيق. وأما قراءة سورة هود فالخبر بذلك منكر. إذا كانت امرأة ويشتهى مثلها يجب على تغطيتها. الأخ يقول متى تغطى البنت؟ هل بلغت سن معينة؟ لا يلزم من ذلك السن، أحيانا تكون الفتاة ابنة 7 وجسمها يقارب ابنة 10، وأحيانا تكون فتاة ابنة 10 وجسمها يقارب الفتاة ابنة 5، فيختلف هذا عن هذا، فلا عبرة بالعمر إلا إذا بلغت، هذا لا إشكال في متفق عليه، أما ما دون البلوغ فالعبرة بالشكل والهيئة ونحو ذلك. يقول الطفل على النساء سبحانه قال الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أما على الأطفال يعرف هذه جميلة هذه يمنع من ذلك. الله قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، متى ما كان الطفل يميز يعرف أن هذه جميلة أو هذه فدى غير جميل يمنع الطفل من الدخول على النساء. إذا كان الطفل لا يميز فالله جل وعلا أو الطفل الذي لم يظهر على عورة النساء، إذا كان يظهر على عورة النساء فالأصل في دخوله الجواز. رجل إذا كان يسلي مأمون ورائما فالإمام تورط لأنه في ركعة الرابعة وهو دون ركعة الرابعة، هل يلزم يتورط لقول صلى الله عليه وسلم أنه يتمم يسمى بين المجرق صيبة مخالفة؟ الأخ يسأل سؤالا مهما، إذا أتى الإنسان والإمام في التورب ولم تكن هي الرابعة للمقتدي إنما قد تكون الثالثة أو الثانية، هل يتورك وهل يلزم التورك على معنى أنه يجب الاقتداء؟ الجواب لا يجب عليه التبرك بل التورك بل ولا يستحب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا في ما يحصل به المخالفة، والصواب أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، بمعنى إذا أتيت مع الإمام في الرباعية أتيت في الركعة الرابعة فتكون لي حينئذ أنا الأولى، إذا جلس في التشهد الأخير هو سيتورك لأنها لها الرباعي وأنا لي أولى، إذا أجلس مفترشة وإذا قمت أقضي أجلس في الثانية مفترشة أيضا وفي الثالثة ثم في الرابعة أتورك. أما القول بأنه إذا جلس أجلس مثل جلسة أتورك هذا ضعيف لأنه ما في مخالفة في هذا الجانب، فبالتالي تجلس ما تفعل كما كنت منفردة لأن ما تدرك مع الإمام هو أول صلاتك.